وَالَّذِينَ إِذَا أولئك جزاؤهم فقد مس القوم

Thank you. كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة أمرنا وتبت القوم الكافرين فأنسيهم الله ثواب الدنيا حسن ثواب تقدمنا صدق الله.